الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة دروس الجهاد في الشريعة الإسلامية. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أوضح أنني كنت قد أجبت عن سؤال تقدم به بعض الإخوة تعقيبا على حديثنا عن آداب التعامل مع أهل الذمة، وأنه ما ينبغي الإساءة إليهم ولا إيذاؤهم بأي تصرف قولي أو فعلي. كان أحدهم قد ذكرني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه مسلم وغيره: لا تبدأوا أهل الكتاب، وفي رواية النصارى واليهود، بالسلام. يقول لي: كيف يتفق هذا مع ما قد قلت؟ كنت أجبت آنذاك وأوضحت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا أولا عن أهل الكتاب، ولم يقله عن أهل الذمة. وقلت لكم: كل أهل الذمة كتابيون، ولكن ليس كل الكتابيين أهل الذمة. كلمة كتابي أعم من كلمة أهل الذمة. القاعدة القائلة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأن لا نسيء معاملتهم. فجاء أحد الإخوة الآخرين وأرسل إلي يوضح، وقلت عفوا أيضا آنذاك، قلت إن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة إنما يرتبط بمناسبة، وهي أن اليهود كانوا إذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا مجلسه ومعه أصحابه قالوا: السلام عليكم. وقد روت في ذلك السيدة عائشة حديثا مطولا، وقلنا كيف أن السيدة عائشة لعنتهم عندما سمعتهم يخاطبون رسول الله بهذا الكلام. بدلا من أن يقولوا السلام عليكم قالوا السلام عليكم. قلت: نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلمين عن بداءة أهل الكتاب بالسلام سببه هذا، فالحديث مرتبط بهذه المناسبة. فأرسل إلي بعض الإخوة يوضح أن حديث السيدة عائشة الذي يقول فيه الذي تقول فيه إن اليهود كانوا إذا دخلوا على رسول الله قالوا السلام عليكم، غير حديث أبي هريرة الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. ويؤكد أن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعني أهل الذمة، لأن اليهود الذين كانوا في المدينة وكان رسول الله قد كتب كتاب تعايش سلمي بين المسلمين وبينهم، كانوا داخلين في عقد الذمة. إذن فحديث رسول الله الذي ينهانا فيه عن بداءة أهل الكتاب بالسلام إنما يعني أهل الذمة، لأن هؤلاء اليهود كانوا داخلين في عقد الذمة. ويطيل في هذا الموضوع. أحب أن أجيب أولا أيها الإخوة، ثم أنصح هذا الأخ بشيء بعد أن أجيب. أولا، اليهود من بني قريظة أو من بني النضير أو من بني قينقاع الذين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبينهم كتاب تعايش وأمان لم يكونوا أهل ذمة، لأن مشروعية عقد الذمة وما يتبعها من جزية وأحكام إنما تمت في العام الثامن أو التاسع من الهجرة، يعني قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام تقريبا. أما الكتاب الذي كتبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخضع المسلمين واليهود لنظام دستوري، نظام تعايش، فهؤلاء لم يكونوا أهل ذمة، لأن مشروعية أهل ذمة ما كانت موجودة آنذاك، وإنما هو كتاب تعايش فقط. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الكلام كان يعني أهل الكتاب من غير أهل الذمة، لأن عقد أهل الذمة لم يكن قد شرع بعد. هذا شيء. الشيء الثاني، مرة أخرى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا أهل الكتاب أو اليهود والنصارى بالسلام لهذه المناسبة التي ذكرتها والتي روتها السيدة عائشة لسوء أخلاق اليهود آنذاك، لكن لم أقل إنهما حديث واحد، لا، حديث أبي هريرة منفصل ومستقل عن حديث السيدة عائشة التي تقول إن اليهود كانوا إذا دخلوا على الرسول كانوا يقولوا السلام عليكم. لكن السبب في نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم من بداية المسلمين عن أن يبدأوا أهل الكتاب بالسلام هو هذا الذي دل عليه حديث السيدة عائشة. في المدينة المنورة آنذاك لم يكن من أهل الكتاب إلا اليهود، لم يكن نصارى، والنصارى إنما كانوا يأتون وافدين ثم يعودون. جاء وفد من نجران، وفد نصارى نجران، أكرمهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستقبلهم في مسجده، فدخلوا المسجد وأكرمهم أيما إكرام، بل ثبت أنهم صلوا صلواتهم في المسجد. هذا شيء. شيء ثاني، هنالك كثير من الفقهاء قالوا كما قلنا أن أهل الذمة حكمهم يختلف عن عموم حكم أهل الكتاب. إذا أصبح الكتابي ذميا فلا مانع من أن نبدأهم بالسلام، ذلك لأن الذمية إذا دخل عقد الذمة أصبحنا ملزمين بأن لا نؤذيهم وأن لا نسيء إليهم. حتى إن القرطبي قال في تفسير حديث رسول الله واضطروهم إلى أضيق الطريق، قال ليس معنى ذلك، نعم، إذا رأيت كتابيا يمشي في طريق واسع أن تلجئه إلجاء لكي يمشي على حافة الطريق، لا، هذا فيه إيذاء ولا يجوز الإيذاء حتى للكتابي فضلا عن الذمي. ولكن معنى هذا الكلام أنك إذا كنت تمشي في طريق ضيق لا يكاد يتسع إلا لشخص وجاء كتابي من الطرف الآخر، فأنت لست ملزما بأن تؤخر له احتراما وتكريما له وأن ترجع حتى تترك الطريق من أجله، لا، نعم، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون الرجل يمشي في طريق متسع لك وله ثم تفهم كلام سيدنا رسول الله على خلاف ما أراد وتلجئه إلجاء هكذا هكذا إلى أن تجعله يكاد يلتصق بالجدار، لا، لا، هذا لم يرد بشكل من الأشكال. ونعود فنؤكد أن هنالك من الفقهاء من نبه وأكد أن بداءة أهل الذمة بالسلام جائز، بل هو الخلق الذي ينبغي أن يتحلى به المسلمون. فمثلا من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عون بن عبد الله عن محمد بن كعب ان عون بن عبد الله سأل محمد بن كعب رضي الله عنه: هل نسلم على اهل الذمة؟ على اهل الذمة نبدأهم بالسلام؟ فقال: لا بأس بذلك. قال: ولما؟ ما الدليل؟ فاستدل كعب محمد بن كعب رضي الله تعالى عنه بقول الله سبحانه وتعالى: فاصفح عنهم وقل سلام. فقد امر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالصفح وبان نقول لهم سلام. هذا نص، هذا ما يقوله محمد بن كعب رضي الله تعالى عنه. ويروي البيهقي ايضا في سننه ان ابا امامة وهو من الصحابة كان يسلم على كل من يراه ويسلم ايضا على اهل الذمة، فسئل عن ذلك فقال: ان الله جعل السلام تحية لامتنا وامانا لاهل ذمتنا. ان الله جعل السلام تحية لامتنا يعني المسلمين، وامانا لأهل ذمتنا يعني أهل الذمة. إذن هنالك صحابة وهنالك تابعون علماء كثيرون فرقوا بين الكتابي الذي لم يدخل في الذمة وبين أهل الذمة، نسلم عليهم ونبدأهم بالسلام. إلا إذا رأينا واحدا من أهل الذمة فعل كما قالت السيدة عائشة: جاء وكنا لنا بسباب باسم السلام، طبعا نقول عليكم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حالة خاصة تعود بنا إلى المناسبة التي من أجلها قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وكان عبد الله بن عمر كما سنقرأ إن شاء الله في دروس رياض الصالحين يخرج الى السوق فلا يرى واحدا الا سلم عليه، كل من يراه لا يفرق بين مسلم وذمي وكتابي، يسلم على الجميع، وكان هذا مذهبه. بعد هذا اقول للاخ الذي لم يكتفي بما قد قلته في الدرس الفائت من جواب موجز بل أراد أن يماحك وأن يتمحل في هذه الأسئلة، تمحل وماحك في مسألة إن حققت فيها حققت مصلحة، ولا تماحك في مسألة إن حققت فيها وأردت أن تنفذها فتحت باب فتنة. هذا ما يجب على كل مسلم أن يعرفه، ولا أن نأخذ بالرأي الضعيف في أمر كهذا نغلق به باب فتنة ونسد بها ثغرات السوء، خيرا من أن نأخذ برأي قوي نفتح من ورائه باب فتنة. ينبغي أن نعلم هذا. ليس المهم أن نتبارى في تحقيقات شكلية، انظر إلى النتائج، انظر إلى النتائج التي سترصدها من وراء هذا التحقيق. إذا كانت النتيجة التي سترصدها مصلحة فيا حبذا، وأما إذا كان فتنة فالله عز وجل أمرنا أن نجتنب الفتن. لماذا استثارة هذا الموضوع بهذا الشكل؟ مع هذا قلت، والأخ الذي سألني يذكر: سلم على أهل الكتاب بالسلام الذي يعتادونهم عليه. إذا رأيتهم يسلم بعضهم على بعض بكلمة صباح الخير، بكلمة مرحبا، بكلمة مساء الخير، فسلم عليهم التسليمة التي هم قد اعتادوا عليه. قلنا هذا الكلام وكأن في الناس من يريدون أن ينبشوا قضايا لا لشيء وإنما لتحريك وتهييج إلى فتنة. فليعلم الإخوة أننا دائما في بحوثنا نحاول أن نحقق قصارى ما يهدف إليه الإسلام، والإسلام يهدف إلى جمع الشمل وإلى توحيد الكلمة وإلى سد الثغرات وإلى نبذ أسباب الشقاق. هذا هو الذي يأمرنا به دين الله سبحانه وتعالى. الآن نعود إلى درسنا. كنا قد تحدثنا عن حكم طرق الفسق على الحاكم بعد أن يستقر الحكم له. هل طرق الفسق عليه يستوجب عزله؟ ما النتيجة التي عرفناها من خلال كلام الفقهاء تقريبا جميعا؟ أن طرق الفسق على الحاكم الذي استقر الحكم له لا يستوجب عزله. الآن نتكلم عن الحاكم الذي كان فاسقا قبل أن ينصب. هو فاسق عندما بويع أو عندما تغلب على الحكم، كان فاسقا. ما الحكم في هذه الحالة؟ نعود فنذكر بما قد قلناه من أن الحاكم يتبوأ الحكم شرعا بطريقة من طرق ثلاثة: البيعة المباشرة، أو العهد لمن بعده بشرط البيعة، أو التغلب بالقهر والتسلط. فإذا كان هذا الحاكم الفاسق قد وصل إلى الحكم بالبيعة والعهد، بالبيعة أو العهد يعني، فقد ذهب معظم الفقهاء ومعظم المتكلمين يعني علماء العقيدة إلى اشتراط العدالة الظاهرة في الإمام. معظم الفقهاء ومعظم علماء الكلام يعني العقيدة، ولكن يرى الحنفية وجمع آخر من الفقهاء صحة انعقاد الإمام إمامة الإمام ولو كان فاسقا، نعم، بشرط أن يكون بصيرا بأمور المسلمين، خبيرا بسياسة الأمور، نعم، بارعا في رد الأذى عن الأمة، يعني هو من أهل الولاية تقريبا. ففي هذه الحالة يغض النظر عن فسقه، وهذا ما يقرره أيضا واحد من أكبر علماء مذهب الإمام الشافعي، وهو العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. فهو يرى أن الإمام الفاسق إذا لاحظنا أنه خبير بشؤون السياسة، بصير برعاية الأمة، بارع في حمايتها من السوء، داهن قادر على أن يحمي هذه الأمة، فهذا هو الذي ينبغي أن يولى الحكم ونغض النظر عن فسقه. يقول في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهو كتاب هام جدا، يقول: صلاح الحاكم لشخصه وفسقه أيضا لشخصه، أما خبرته وذكاؤه وحنكته وسياسته وإخلاصه في رعاية الأمة ففائدة ذلك كله لمن؟ للأمة. ولذلك فلو أن إنسانا كان فاسقا في تعامله مع نفسه، يعني مقصرا في حقوق الله سبحانه وتعالى، ولكنه كان ذا دهاء وكان ذا حنكة وكان ذا قدرة على رعاية مصالح الأمة مخلصا لهذه الأمة، فنحن نغض النظر عن فسقه في هذه الحالة. وأقرأ لكم نص هذا الإمام الجليل يقول: تصحيح ولاية الفاسق فيه مفسدة لما يغلب عليه من الخيانة في الولاية، لكن صححناها في حق الإمام الفاسق والحاكم الفاسق لما في إبطال ولايتهما من تفويت المصالح العامة، ونحن لا ننفذ من تصرفاتهم إلا ما ينفذ من تصرف الأئمة المقسطين والحكام العادلين. يعني هذا الإمام الفاسق ما دامت شروط الإمامة الأخرى موجودة عنده نقبله، ولكن إذا أمرنا بمعصية من جراء فسقه لا نطيعه، إذا منعنا من واجب وهو واجب لا نطيعه، لا نخرج عليه ولكننا أيضا لا نطيعه. هذا الكلام الذي جنح إليه جمهور كبير من الفقهاء. هذا كله في حق من يصل إلى الحكم عن طريق البيعة أو عن طريق العهد. أما الذي وصل إلى الحكم عن طريق الغلبة والقهر، وقد شرحنا ذلك في الدرس الماضي، واستقرت له الأمور وخضعت له القوى الأخرى، فجمهور الفقهاء كلهم على اختلاف مذاهبهم ذهبوا إلى صحة إمامته ووجوب الطاعة له وإن كان فاسقا. ذلك هنالك فرق كبير بين أن نتخير الحاكم فنبايعه، هنالك في خلاف كما قلنا، وبين أن يأتي هذا الحاكم فيستتب له الحكم بالغلبة والقوة، في الحالة الثانية يستقر له الحكم شرعا وإن كان فاسقا. ذلك لأننا لو اعتبرنا الفسق سببا لعدم الرضا بحكمه وأخذنا نقوم في وجهه وقد وصل إلى الحكم بالغلبة والقوة، فمعنى ذلك أننا فتحنا بابا عريضا جدا للفتنة التي يحذر الإسلام دائما منها، بل الحكم يستقر له وتجب طاعته إلا إذا أمرنا بمعصية. ويقول في هذا الإمام النووي في كتاب له اسمه روضة الطالبين، أقرأ لكم نص كلامه: وأما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين. فإن لم يكن جامعا للشرائط بإن كان فاسقا أو جاهلا فوجهان، أصحهما انعقاد إمامته لما ذكرنا، وإن كان عاصيا بفعله يتنعقد إمامته وإن كان فاسقا. هذا هو باختصار حكم الإمام الذي طرأ عليه الفسق بعد تربعه على عرش الحكم، وحكم الإمام الذي بويع له أو تغلب على الحكم وهو فاسق. نعم. ما هي النتيجة التي نخلص إليها أيها الإخوة؟ النتيجة هي التالي: لا يجوز في ميزان الشريعة الإسلامية الخروج على إمام المسلمين ورئيسهم مهما ظهر منه الجور والفسق، بسبب ذلك لا يجوز الخروج عليهم. وإذا ما العلاج؟ ليس للمسلمين وعلمائهم ودعاتهم في هذه الحالة إلا سبيل واحد، هو التصدي بالإنكار والصدع بكلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما يجب على الناس فعله. هذا الكلام ينبغي أن يكون واضحا في أذهاننا. هذا الحاكم فاسق لو فرضنا، طيب فلا يجوز الخروج عليه، بل تجب طاعته. وماذا نصنع بفسقه؟ انما نملك نحن المسلمين العلماء الدعاة الى الله الذين يتحركون على ما يسمى اقامة المجتمع الاسلامي يملكون شيء واحد، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بكلمة الحق ودعوة هذا الامام الى ان يستقيم ويبتعد عن الانحراف وان يتقي الله سبحانه وتعالى مع الطاعة له والاذعان له فيما لا حرمة فيه علينا. ولم يأمرنا الشارع بهذا إلا لعلمه بأن الأمة إذا فعلت ذلك صلح الفساد. تريد أن تعالج، هذا هو العلاج، وليس الدواء بالنزيف الذي يسبب الفتنة ثم يسبب موت الأمة. النزيف لا علاج فيه. تريد ان تعالج، مر بالمعروف انهى عن المنكر. رأيت منكرا تلبس به ايا كان الانسان الذي تلبس به، قل هذا محرم ما ينبغي فعله، انصحك ان لا تفعل ذلك. ومع ذلك فاذكر قول الله عز وجل لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. نعم، اذا اعلن هذا الكافر هذا الحاكم كفرا بواحا، وسنتحدث الان عن الكفر البواحي ما هو، تجاوز الفسق الى الكفر، عندئذ يجب ان ننزع بيعته من اعناقنا ويجب الخروج عليه في هذه الحالة. لكن سنتكلم عن الكفر البواحي ما هو. والعجب ايها الاخوة اننا نجد في هذا العصر اناسا اذا قيل لهم تعالوا فانصحوا حكامكم ان وجدتم فيهم انحرافا عن الجادة، اصدعوا امامهم بكلمة الحق، ذكروهم بالله عز وجل، فهذا ما قد امركم به الاسلام، يقولون لا نستطيع، ان فعلنا ذلك عوقبنا وكممت افواهنا، لا نستطيع. اذا امرتهم بهذا الذي علمنا اياه رسول الله وامرنا به كتاب الله، يبرزون لك ضعفهم وخوفهم من هذا الحاكم الذي يمكن ان يسكتهم وان يعاقبهم. طيب، ثم تنظر اليهم واذا بهم يخططون لماذا؟ للخروج عليه وللقتال باسم الجهاد ونصب اسباب القتال. انظر الى هذا التناقض، امرت بان تفعل ما ارشدك اليه الباري عز وجل وامرك به رسوله، فاعتذرت بالضعف والعجز والخوف من ان يمنعك الحاكم، ثم اتجهت وقفزت الى ما حذرك منه الله عز وجل ومنعك منه ونسيت اعتذارك بالضعف والعجز. فيا عجبا لمن يجبن امام النطق بكلمة حق ثم ينسى جبنه ويظهر قوته ليقاتل وليزعم انه يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. انظروا الى هذه المفارقة العجيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كلمة حق مع ذلك ما بتكلف شيء. كلمة الحق، كلمة الحق مضمخة باللين بالحب بالغيرة، مع ذلك معرضون عن هذا. لا نقول كلمة الحق ولكننا نشهر الأسلحة. يا أخي قل كلمة حق وامشي وامشي وأنت تقول كلمة الحق. تخاف؟ طيب لا مانع، ألست تبحث عن الشهادة؟ ألست تبحث عن الجهاد؟ ها هنا الجهاد المبرور. الامر غريب وعجيب جدا ايها الاخوة، انما هنالك يعني امر خطير جدا هو النفش عن اسباب الفتن، وهذا النفش انما ينفخ في ناره اناس من خارج بلادنا ومن غير ابناء جلدتنا. نحو معروف. طيب الان عرفنا الحكم تماما، اذا الان فيما اذا كان الحاكم فاسقا مثلا، الان تعالوا نصغي الى ما يقوله الذين يفتون انفسهم بالخروج على حكامهم. ما هي الفتوى الشرعية التي يعتمدون عليها؟ نصغي الى ما يقول. انا قرأت كثيرا وتتبعت وناقشت ايضا، فلم اجد لهؤلاء الاخوة في جهات من بلادنا العربية كما تعرفون، لا اعلم لهم الا دليلا واحدا. ما هو؟ هو ما يزعمونه بكل بساطة وبكل طمأنينة، من ان حكامهم كافرون خارجون عن الملة، هكذا يقولون. ألستم تقولون إلا أن تروا كفرا بواحا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا قال، نحن رأينا الكفر البواح، إذن يجوز لنا الخروج. كنت في العام الماضي في زيارة لبعض البلاد الأوروبية، وكنت أصلي في مسجد، فأقبل إلي شاب جزائري وأخذ يسألني في هذا الموضوع، وأخذ يسألني عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. قلت له الجهاد في سبيل الله أن تخرج فتقاتل هؤلاء الكفرة الذين احتلوا أرضك وأرض إخوانك المسلمين. كل الفقهاء قائلون إذا دخل العدو الكافر أرضا من بلاد الإسلام فقد وجب على كل المسلمين قتال هؤلاء الناس. موجودون؟ تفضل. قال في الحكام. قلت الحكام مسلمون يا اخي، لا يجوز ان تقاتلهم، الا رسول الله نهاك، قال الا ان تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان. قال اخذت الفتوى، هم كفار وقد رأينا الكفر البواح. ما هو الكفر البواح؟ ما هو؟ انسان يقول انا مسلم، اشهد ان لا اله الا الله، انا مؤمن، انا اصلي. نعم، كيف تقول لقد رأيت الكفر البواح؟ قام وخرج. والغريب ايها الاخوة انني كنت في السيارة في اليوم الثاني متجهين الى مكان، فمررنا بشارع فيه كوكبة من الناس، شارع ربما مشبوه، لفت نظري سائق السيارة إلى أحد الشباب، قال هذا هو الذي كان يسألك البارحة. نظرت إذا به هو هو. قال هؤلاء يجتمعون هنا ليتناولوا المخدرات. نعم، فهذه مصيبة الأمة أيها الإخوة. ما هو يعني المصل الواقي من أن لا يصيب المسلمين رشاش من هذا التصور؟ دراسة الدين، دراسة الشريعة، هذا الذي نفعله الآن. هذا الكلام لم آتي بشيء منه من جيبي ولا من بيت أبي، هذا كلام فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم. طيب نقول هل رأيتم كفرا بواحا؟ قالوا نعم، نحن نخرج عليهم لأنهم كفار. الآن نقول تعالوا نفتح ملف الكفر، متى يصبح الإنسان مرتدا؟ متى يصبح كافرا؟ هنالك أحكام معروفة، هنالك ضوابط. نعود إلى كتب الشريعة الإسلامية وكتب العقيدة الإسلامية التي تبحث في هذا الموضوع. الآن ننتقل إلى الحديث عن الكفر وموجباته، لنجد ما هي الموجبات للكفر ونحاول أن نطبقها على أولئك الأئمة، هل فعلا هم كفروا؟ إذا كانوا كفروا فنحن معهم، وإذا وجدنا أن هذا افتئات إذن ينبغي أن نحذر من أن تتسرب هذه الفتن إلى بلاد المسلمين. موجبات الردة أيها الإخوة لا تخرج عن ثلاثة أقسام: قول يستوجب ردة وكفرا، فعل سخرية وتحقير. إذن ثلاثة أشكال: قول جاد، فعل جاد ما يدخل تحت اسم السخرية والتحقير. نبدأ بالقول، القول الذي يستوجب الكفر ما هو؟ قال العلماء: كل قول كان تعبيرا صريحا عن إنكار ركن من أركان الإسلام أو الإيمان، أو عن إنكار كان تعبيرا عن إنكار حكم من الأحكام الإسلامية المعروفة بالبداهة لكل المسلمين، العلماء والجهال والعوام وغيرهم. هذا هو ضابط القول المكفر. إذا نعيد، القول الذي يكفر ما هو؟ هو القول الذي يتضمن إنكارا صريحا لركن من أركان الإسلام، أو لركن من أركان الإيمان، أو لحكم من الأحكام الإسلامية البدهية. فإذا أنكر الإنسان ركن الصلاة، ركن الصوم، ركن الحج، ركن الزكاة، ركن القضاء والقدر، ركن الإيمان بالملائكة، بالكتب، اليوم الآخر، كفر واحد منها كفر. كذلك إذا أنكر حكما شرعيا من الأحكام المعروفة بالبداهة، قال الربا لا يحرم، الخمرة مو حرام، معلش الزنا ما هو حرام، هذا الكلام فيه إنكار صحيح، ليس فيه إنكارا لركن من أركان الإسلام أو الإيمان، لكن فيه إنكار لحكم بدهي معروف لا يجهله لا العامي ولا الجاهل ولا المثقف ولا العلماء إطلاقا. إذا أنكر الإنسان واحدا من هذه الأمور فقد ارتد وكفر. طيب ننتقل إلى الفعل المكفر، ما هو؟ كل فعل يحمل في داخله دلالة قاطعة على شيء يتناقض مع ركن من أركان الإيمان أو الإسلام. إذا فعل الإنسان فعلا هذا الفعل يدل دلالة صامتة ولو ما في لسان على شيء يتناقض مع ركن من أركان الإسلام أو الإيمان، كذلك يكون كفر. رجل مر بصنم فسجد له، لم يقل شيئا، السجود فعل، يكفر أم لا؟ يكفر، لأن سجوده يفسر تفسيرا واضحا بإنكار حكم من أحكام الدين بالضرورة، كالتزي بزي يحمل دلالة دينية معروفة للناس جميعا تناقض الإسلام، وضع صليب مثلا، تزي بأي زي له مفهوم ديني معروف لدى الناس جميعا وهو يعرف أيضا هذه الدلالة، يكفر. طيب إذا عرفنا أيضا المكفرات الفعلية وهي قليلة في الواقع، الأزياء التي تحمل دلالة دينية مناقضة بشكل صارخ واضح للإسلام قليلة. أما المكفر الثالث السخرية والتحقير فأمثلتها كثيرة. السخرية والتحقير في الواقع يدخل إما في نوع اللسان الكلام أو في نوع العمل، بس يأخذ طابع السخرية. رمى القرآن هكذا في الأرض، حدثه محدث عن القرآن فسخر منه، أن القرآن هذا مثل ما سمعنا مرة، يمكن سمعته بقناة من الأقنية المشبوهة، لك مو مشبوهة، قناة يملكها يهودي، معروف يعني. نعم. وهو يملك بعض الأقنية في تركيا أيضا. لأول مرة في التاريخ باسم الحوار ذكر بالقرآن فسخر بالقرآن وقيمته ولا أن قيمة إلى آخر ما هناك. كفر. هذه ردة صلعاء واضحة لا إشكال فيها. نعم. رأى إنسانا يصلي فسخر بالصلاة، سخر من الصلاة. سمع الأذان فسخر من الأذان، سخر من الأذان. مثلا كذا، مثلا في فترة من الفترات، الحمد لله نحن أيها الإخوة مجتمعنا اليوم أفضل بكثير من سنوات سابقة. يعني كثيرون من الشباب لا يعرفون هذا لأنهم لم يدركوا فرق ما بين هذا العصر من قبل. أحد هؤلاء الزعانف شاب، أتيح له أن يصعد إلى مئذنة في مسجد من المساجد، فلما رأى نفسه على المئذنة أخذ يؤذن ساخرا. ولكن كيف ساخرا؟ الإنسان يقشعر بدنه من هذا الكلام. بدلا من أن يقول الله أكبر وضع كلمة أصغر محل كلمة أكبر، وأخذ يقول إنه يعني يمزح لا شيء أكثر من ذلك. طبعا هذا كفر، ومع الأسف لم يجد من يربي ولا من يؤدبه ولا من يقف في وجهه. الأمور لم تكن كما هي في هذا العهد أيها الإخوة. نعم. هل يستطيع أحد أن يفعل هذا اليوم؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. إذا عرفنا ما هي المكفرات القولية والفعلية وما يدخل تحت السخرية. يعني لو أن طبعا السخرية تحتاج إلى قصد، والتحقير يحتاج إلى قصد، والأمثلة على الأفعال والأقوال التي غمست بالسخرية والتحقير لا تكاد تنتهي. لكن ينبغي أن يكون تحقيرا أو سخرية إما لركن من أركان الإسلام أو ركن من أركان الإيمان أو لحكم من الأحكام البدائية المعروفة. أما التسخير بأمر اجتهادي، بأمر يعرفه بعض الناس ولا يعرفه بعض الناس، فذلك شيء آخر. تلك هي موجبات الردة، ولا نعرف خلافا بين العلماء في هذا الأمر. طيب، هؤلاء الإخوة الخارجون على حكامهم في بعض البلاد هل يراعون هذه الضوابط في موضوع التكفير؟ أبدا. هل يعرفونها؟ أقول هل يعرفونها؟ هل درسوها؟ أبدا. طيب، إذن هذا التصور تصور أرعن، والحكم بالتكفير بشكل مزاجي لا يجوز إطلاقا، يعني شكل من الأشكال. نعود إليهم فنقول هذا هو ضابط التكفير، هذا الضابط غير موجود، طبقوه أرونا كيف. قالوا إن هؤلاء الحكام لا يحكمون بما أنزل الله، وكل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ومن ثم يطلقون حكما جماعيا لا فرديا على كل حكام البلاد العربية، لأنهم بيقينهم وتصورهم لا يحكمون بما أنزل الله ومن ثم فهم كافرون. هل الأمر كذلك؟ وما معنى الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل؟ هذا الموضوع سنشرحه إن شاء الله، لكن في الدرس القادم في مثل هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.